ايوه طبعا جائز، والدليل ان في امور من دي ذكرت الشريعه انها بتجلب المنافع دي. قال الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال. يبقى الاستغفار بيجيب فلوس، الاستغفار بيجيب اولاد، والقران الكريم كذلك. فيجوز التبرك بالقران والدعاء والاستغفار بنية قضاء هذه الحوائج وتحقيق هذه الأماني.